أيضا من المسائل التسمية، تجد بعض الناس كثير من الناس ينسى التسمية، ما يسمي. التسمية عند الوضوء مشروعة، حتى قال بعضهم لا يصح الوضوء إلا بالتسمية. فإذا جئت عند الوضوء تقول بسم الله ثم تتوضأ. والصحيح في حكمها، الصحيح في حكمها أنها تجب عند الذكر وتسقط عند النسيان، يعني أنت إذا تذكرتها وجب عليك أن تأتي بها. لو توضأت وأنت ناسي نقول وضوءك صحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فتتوضأ. وإذا نسيت صح، لكن ينبغي الإنسان أن يستحضر تسمية وأن يتذكرها عند الوضوء، يتذكرها. يغفل كثير من الناس، يغفل. فالمحافظة على مثل هذه الأمور تجعل الوضوء تاما. فالإنسان ما يريد أن يخل بوضوءه، فينتبه لهذا الشيء.